كم كان ينصب من صنم في أرض مكة والحرم، كم كان ينصب من صنم في أرض مكة والحرم، نذروا لها وتقربوا مع أنها حجر أصم، نذروا لها وتقربوا مع أنها حجر أصم، فأراد ربك خيرهم بالبعد عن تلك الظلم، فاختار خير قبيلة في العرب كانت والعجم، واختار منها خيرها المصطفى هادي الأمم، واختار منها خيرها المصطفى هادي الأمم. كم كان ينصب من صنم في أرض مكة والحرم، كم كان ينصب من صنم في أرض مكة والحرم، نذروا لها وتقربوا مع أنها حجر أصم، نذروا لها وتقربوا مع أنها حجر أصم. هيا أيها المسافرون، ستنطلق القافلة بعد قليل. هيا أيها المسافرون، هيا بسرعة إلى القافلة. هيا أيها المسافرون، هيا. وقد كانت مكة المكرمة مركزا تجاريا هاما تصب فيها قوافل التجار من الشام والعراق واليمن وغيرها، وكانت قريش خير القبائل، وخير قريش بيت بني هاشم، وكان عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سيدها، وكان لعبد المطلب ولد اسمه عبد الله، توفاه الله تاركا لأبيه زوجته آمنة بنت وهب حاملا، فوضعت في عام الفيل، كان صبيا. لقد وضعت سيدتي آمنة صبيا، لقد وضعت صبيا، إنه صبي. وهل وضعت المولود بسلام؟ أجل، وهو ذكر وله وجه كالبدر، وقد جاء إلى الدنيا ساجدا. ثم ماذا؟ قولي. والمولود معافى، وسيدتي آمنة كذلك، فهيا أخبر سيدي بذلك، هيا. حسنا، هذا خبر سيطير سيدي له فرحا ويجزل العطاء لنا، فقد طال انتظاره لحفيده، طال انتظاره لحفيده. هيا إذن أسرع وأخبره في الحال. في الحال. وأطلق عبد المطلب بن هاشم على حفيده اسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة القرشيين أن يرسلوا أطفالهم إلى مرضعات لينشئن هؤلاء الأطفال في الصحراء ويعلمنهم. تريدون مرضعة؟ لا، لا نريد. لن أيأس، سأطرق بابا آخر فربما يريدون. أتريدين مرضعة؟ لا. هيا لنسرع. هيا. كل المرضعات حظين بأطفال إلا أنا، ولكن لم تطرق أي واحدة باب سيدي بني هاشم. سأطرق بابه لأنني سمعت بوجود طفل في بيته، سأجرب حظي العاثر مرة أخيرة. من هناك؟ أنا. نعم، من أنت وماذا تريدين؟ هيا أخبريني. أنا مرضعة أبحث عن طفل أرضعه، سمعت أن لسيدك عبد المطلب ولدا اسمه عبد الله، وتوفي شابا، ولكن زوجته آمنة بنت وهب أنجبت طفلا، فهل ترغبون بمرضعة ترضعه؟ أخذته حليمة السعدية. هيا سنلعب هناك. نعم. لماذا لم يأتي محمد ليلعب معنا؟ طلبت إليه مرارا فلم يفعل. يحب محمد البقاء وحيدا ويتأمل السماء دائما. وماذا يرى في السماء غير بعض الغيوم البيضاء وبعض الطيور؟ ويتأمل في الليل أيضا. وماذا في سماء الليل؟ إن تصرفاته هذه تثير الاستغراب. على كل حال فإن محمدا لطيف معنا وهو كريم أيضا. هذا صحيح، ويشهد بذلك الجميع، وإننا نحبه لأخلاقه وخصاله الحميدة وكرمه الكثير أيضا. ما رأيكم أن نتركه وشأنه ونتابع لعبنا؟ ها؟ إنها فكرة جيدة. محمد، أين أنت يا محمد؟ محمد أين أنت؟ هل رأيت لي محمدا؟ رأيته يطعم الماشية. أتبحثين عن محمد؟ فها هو ذا يطعم الطيور والحيوانات الأليفة، فحيث تتجه يكون جالسا. أجل تذكرت، فإطعام الحيوانات الأليفة والطيور أحب الأشياء إلى قلبه. لقد اطمأن قلبي على محمد. تعالي يا إذن لنحلب الشياه قبل أن يعود الأولاد، لأنهم يأتون جياعا. هيا يا أختي. هيا. ما لي أراك دائمة اللهفة على محمد يا أختي، مع أنه أفضل الأطفال خلقا وطيبة ورقة قلب، وأنت على علم بأنه سيعود في يوم من الأيام إلى أهله في قريش كما عاد إخوته من قبل، أو نسيت ذلك يا أختاه؟ هذا ما يزعجني، لا تذكريني. ولما بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من العمر 4 سنين، أرجعته حليمة السعدية إلى أمه في مكة، وذلك حسب ما درجت عليه عادة القرشيين. وبقي صلى الله عليه وسلم عند أمه مع جده عبد المطلب، ولما بلغ من العمر 6 سنين خرج بصحبة أمه آمنة إلى مدينة يثرب، وهناك أصابها المرض واعتل جسدها في مكان يقال له الأبواء. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى يثرب مع أمه آمنة لزيارة أخواله بني النجار فيها. كيف حال السيدة آمنة الآن؟ هل تحسنت حالها أم لا؟ لقد اشتد عليها المرض وأخشى أن تموت. كفي عن البكاء كي لا يسمعك محمد. وأين محمد الآن؟ يجلس قرب أمه المريضة خائفا حزينا. قلت لك كفي عن البكاء. حسنا. وتوفيت أم الرسول، وعاد محمد الكريم وهو ابن 6 سنين ليعيش في كنف جده عبد المطلب. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب 2 سنين، وكان يحبه ويكرمه ويجلسه على فراشه الذي يفرش له في ظل الكعبة المشرفة. وعندما بلغ عمر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب، وأوصى ولده أبا طالب برعاية حفيده على أن يكرمه ويعطف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. إن محمدا ابن عمي لا يكاد يأكل معنا إلا القليل من الطعام، وكأنه يشعر بالغربة بيننا يا أبي. محمد طفل حساس ورقيق، ويخاف أن يثقل علينا. ولكننا نحبه ونعده أخا لنا. نحن نحب ابن عمنا محمدا يا أبي، نحبه، إنه يساعدنا. إن محمدا يحب العمل كثيرا، وقد حدثني عن رغبته في السفر معي من أجل التجارة إلى الشام. وهل ستأخذه معك؟ ليس الآن، فمحمد لا يزال صغيرا على تحمل مشاق السفر الطويل يا أبنائي. ولما بلغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 12 من العمر، خرج مع عمه أبي طالب برحلة إلى بلاد الشام. يا إلهي، ما لهذه الغيمة تتبع القافلة أينما اتجهت وكيفما تحركت؟ سأستطلع الأمر وسأراقب هذه القافلة بنفسي. وصلنا البئر، هيا بنا لنشرب. الآن فهمت إن الغيمة تظل محمد بن عبد الله اليتيم الذي يرعاه عمه أبو طالب، لهذا علي أن أقترب أكثر من هذه القافلة حتى أرى ماذا سيفعلون بعد أن أخذ قسطا من الراحة. لنخرج قليلا من الماء. هيا يا أخي. اشربوا يا رجال، سنتابع السير بعد قليل. حاضر. لا زالت هذه الغيمة تقي ذلك الطفل الصغير من أشعة الشمس، وهذا ما يحيرني. علي الآن أن أذهب وأتعرف رجال هذه القافلة كي تطمئن نفسي قليلا. فلتشربوا ولتملأوا القرب كلها أيها الرجال. تفضل يا أخي واشرب هذا اللبن الطازج. تفضل تفضل. شكرا أيها الطيب. إنه لبن لذيذ الطعم. هنيئا لك، ولكن لماذا تصحبون محمدا معكم؟ إنه ابن أخي عبد الله، وهو طفل يتيم، ولكن لم تعرفنا اسمك بعد أيها الرجل، فمن أنت؟ أنا الراهب بحيرة، ومن سكان هذه المنطقة أيها الرجل الفاضل. قل لي، ولماذا تسأل عن محمد؟ فكأنك تعرفه تماما. تعال معي فالأمر خطير. اسمع أيها الرجل، سيكون لابن أخيك محمد شأن عظيم، وعليك أن تعود به إلى الحجاز وبسرعة. ولماذا؟ سأخبرك. اسمعني جيدا أيها الرجل، إن النور يشع من وجه ابن أخيك، ولو نظرت إلى ظهره لرأيت خاتم النبوة. وماذا تقصد أيها الرجل الطيب؟ أقصد أن ابن أخيك نبي، وقد قرأت ذلك في كتبنا المقدسة، فثمة نبي سيأتي بعد عيسى عليه السلام، وإني والله أراه ابن أخيك. فاذهب به إلى الحجاز، فلو رأته اليهود لعرفت، ولو عرفت لقتلت. هيا اذهبوا به، إني والله أخاف عليه. هيا اذهب أيها الرجل الطيب. شكرا أيها الراهب بحيرة، سأعود بمحمد حالا. أشرقت أنوار ربي وأضاءت بسناء، فتلقتها قلوب واستنارت بضياء. أشرقت أنوار ربي وأضاءت بسناء، فتلقتها قلوب واستنارت بضياء. أعلنوا الإسلام دينا وحدوا فيه الإله، أعلنوا الإسلام دينا وحدوا فيه الإله. هذه الأصنام ليست غير أحجار نراها. أشرقت أنوار ربي، أشرقت أنوار ربي، أشرقت أنوار ربي وأضاءت بسناها. وهكذا عاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعمل فيها عدة سنوات، ومرت السنون حتى بلغ سيدنا محمد من العمر 25 عاما. سأدفع لك 10 قطع ثمن هذا السيف. بعته. خذ. إن محمد بن عبد الله غير راض عن أسلوب تجارتنا، فقد رفض أن نضع أسفل الصاع بعض الحجارة. إنه يعد ذلك غشا وتلاعبا بالكيل. أمره محير حقا. هذا صحيح. ثم إنه يطلب إلينا شيئا غريبا، فنحن لم نألف ذلك في بيعنا من قبل ولم نألف، وهذا شيء غريب حقا. نعم، إن أمره غريب حقا. سمعت أن بعض التجار عرض على محمد للإتجار بالخمور وبأثواب النساء فرفض. ماذا قلت؟ ليبقى إذن على فقره ما طاب له البقاء. هل رأى أحدكما محمدا؟ ترك محمد التجارة، فماذا تريدون منه؟ أنا في خدمتك. هل لدى سيدتك خديجة بنت خويلد ما تريد بيعه أو شراءه؟ فنحن مستعدان ولدينا خبرة في ذلك. لا أنت ولا هو، فأنا أريد محمد بن عبد الله لا سواه. ترى أين سأجده؟ أتراه غادر السوق وترك العمل حقا كما يقولون؟ رجل أمين مثله سيجد صعوبة في معاملة هؤلاء الرجال. إن سيدتي خديجة بحاجة إلى رجل أمين مثل محمد بن عبد الله. وكانت السيدة خديجة رضوان الله عليها قد أكدت لخادمتها ضرورة البحث عن محمد. سأخبر سيدي أبا طالب، سأخبره بأمر سوف يفرحه كثيرا. بشراك يا سيدي، لقد وافق محمد أن يخرج بتجارة خديجة. وهل هذا صحيح؟ نعم نعم يا سيدي، وقد اختارته سيدتي خديجة لما سمعت الكثير عن صدقه وأمانته. ألم يطلب إليها ذلك؟ لا يا سيدي، سأخبرك الحقيقة، هي التي عرضت عليه هذه المهمة فلم يطلب إليها قط. حسنا يا ابنتي حسنا، يسعدني جدا أن خديجة وهي سيدة نساء مكة وشريفة بني خويلد أن تختار ابن أخي محمد بن عبد الله ليكون قيما ومسؤولا عن تجارتها التي يعرفها جيدا كل تجار مكة والحجاز. إنه الرجل الصادق الأمين الذي أحبه القوم يا سيدي. أجل أجل، هو كذلك، وعلي أن أذهب وأبارك لخديجة بما فعلت. رافقتك السلامة، ليت سيدتي خديجة تجد زوجا مثل محمد الصادق الأمين. لا ضير في ذلك، لأن سيدتي خديجة ما زالت قادرة على إنجاب الأطفال. ووافق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وها هو ذا يعود من رحلة له بتجارة السيدة خديجة التي صارت فيما بعد زوجة له. يا أهل مكة يا أهل مكة، لقد عادت قوافل التجار من الشام، لقد عادت القوافل. انظر يا مبروكة، لقد رجعت الإبل محملة بالبضائع. إن عيني لا تصدق ما ترى، لقد ربحت تجارتهم. إن التجارة التي يقوم عليها محمد بن عبد الله لا تكون خاسرة أبدا، لأنه صادق وأمين. يا لفرحتي عندما يبلغ سيدتي أن محمد بن عبد الله قد عاد سالما وغانما من تجارته اليوم. وتمضي الأيام، ويظل محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم يقوم على تجارة زوجته خديجة بنت خويلد، ويقضي معظم وقته في غار حراء يتأمل خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء شهر رمضان اعتكف فيه. ما قصة ابن أخيك يا أبا طالب؟ أمره غريب ومحير. له ما يحب، ولكن ما هو الغريب الذي تتحدث عنه؟ أتحدث عن جلوس ابن أخيك في غار حراء دائما، فإذا ما جاء رمضان يعتكف فيه ويترك زوجته أيضا. إن محمدا يفعل ما يحب؟ لا، فهو يترفع عن آلهتنا ويرفض أن يعبدها أيضا يا أبا طالب، فهل هذا الأمر يرضيك؟ هيا قل. اسمع يا وجيه القوم، محمد ليس صبيا، فقد صار رجلا ناضجا، وليس لأحد سلطان عليه، ويكفي أنكم تعرفونه، فهو الصادق الأمين في حياته وتعامله. أجل، هو كذلك يا أبا طالب، فلم نعرفه إلا صادقا وأمينا، وسيبقى كما عرفناه. وبلغ الرسول الكريم من العمر 40 سنة، وهو يعمل بالتجارة طوال العام. أما في شهر رمضان فكان يعتكف في غار حراء، وكانت السيدة خديجة ترسل له ما يحتاج إليه. وحدث في ذلك الشهر الكريم أن نزل جبريل عليه السلام على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل بأول آيات من القرآن الكريم وقرأها عليه. وبعد 3 سنوات أذن الله سبحانه بالدعوة إلى الإسلام، فبدأ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدعو أهله، فآمن به أبو بكر وعلي بن عمه وزوجته خديجة، ثم شاع الأمر. لا إله إلا الله، إن سيدنا محمدا رسول الله. نعم نعم نعم نعم. ولكن ماذا سنفعل مع محمد هذا؟ تكلموا. وما الحل برأيكم الآن؟ لابد أن نقتله ونتخلص منه. صدقت. وكيف سنأمن ثأر بني هاشم له؟ إذا أتينا من كل قبيلة بشاب واجتمع الجميع على قتله ضاع دمه بين القبائل. إنها فكرة ممتازة. محمد في فراشه، إنه يغط في نوم عميق مدثرا ببردته. لنقتحم البيت؟ لا، فلننتظر خروجه، وعندئذ نضربه ضربة رجل واحد فنقضي عليه. هل أنتم مستعدون؟ مستعدون. وفي تلك الليلة ألقي النوم على عيون الرجال المتربصين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج عليه الصلاة والسلام ومن دون أن يروه بإذن الله، واتجه بصحبة أبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة مهاجرا. إنه الفجر، هيا فيقوا، لقد طلع الفجر ومحمد لم يخرج من داره. لنقتحم البيت أيها الرجال. هيا. إنه ليس محمدا فهذا علي، علينا أن نلحق به. هيا سنقتله. هيا. وقد ألهم الله سبحانه وتعالى رسوله أن يلجأ إلى غار ثور قبل أن يتجه إلى المدينة المنورة. أرى ثرى أقدام رجلين. هيا قبل أن يبتعدا. وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه يرتاحان في هذا الغار بعد تعب مسيرة ليلة كاملة، فأرسل الله سبحانه وتعالى ما يعين النبي وصاحبه، هي عنكبوت نسجت خيوطا واهية، وحمامة صغيرة بنت عشا على مدخل الغار، فبدا وكأنه مهجور منذ زمن بعيد ولم يدخله أحد. هذا هو الكهف الذي يمر به الأثر، ولا أظن أنهما في الداخل، فلو دخلا لأفسدا العش والخيوط. ولماذا نضيع وقتنا أمام غار مهجور؟ إذن لنذهب من هنا حالا. وهكذا نجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر بإذن الله. انظروا انظروا، لقد وصل رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبعد 8 سنوات عاد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا لينشر الإسلام على الأرض كلها، فدخل مكة وحطم أصنامها لتصبح مكة المكرمة قبلة الإسلام والمسلمين.